السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا العمل لا يقبل معه أي طاعة في يوم عرفة، نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. يعلم ربي سبحانه وتعالى كم أخاف على كل مسلم ومسلمة، وبخاف عليكم من أن أنتم تعملوا أي طاعة وتلك الطاعة لا تقبل، أو يكون في شيء من محبطات تلك الطاعة. فمن الأشياء التي تحبط أي طاعة للإنسان المسلم أو المسلمة هو عقوق الوالدين. من الذي قال ذلك؟ سيد ولد آدم، الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. فقد ثبت في الحديث الذي رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا. يعني ثلاث أصناف من الناس ربنا مش هيقبل منهم لا فريضة ولا نافلة، لا فريضة صلاة ولا نافلة صلاة، لا فريضة صيام ولا نافلة صيام، لا فريضة زكاة ولا نافلة زكاة، إلى آخر العبادات. يعني لا يقبل منه أي عبادة على الإطلاق عياذا بالله. كان أول واحد في الثلاثة العاق الوالدين، عافانا الله وإياكم. عشان كده أنا بقول لأي واحد بيعق أمه وأبوه، الحق نفسك، عندك باب من أعظم أبواب الجنة. اللي قال كده النبي صلى الله عليه وسلم قال: الوالد أوسط أبواب الجنة. وكلمة الوالد تشمل الأب والأم، الوالد أوسط أبواب الجنة يعني أحسن أبواب الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أوسط قريش نسبا يعني أحسن قريش نسبا. وأبواب الجنة كما تعلمون 8 أبواب فوق بعض، فالوسط ده ما فيش باب، ده الحيطة يعني ما فيش باب، يبقى 8 أبواب فوق بعض. لو قلنا أوسط طب ما فيش أوسط، لو كانوا 9 يبقى في أوسط، إنما هم 8 أبواب. فأوسط أبواب الجنة يعني أحسن أبواب الجنة. فالإنسان ممكن يصوم يوم عرفة ويدعو ويبتهل ويكثر من الذكر ومن قراءة القرآن ومن الصلاة ومن الأعمال الصالحة ومن الصدقة إلى غير ذلك من الأعمال، ولا يقبل منه أي شيء إذا كان عاقا لأبيه وأمه. ففضل الأب والأم فضل عظيم جدا. وضح المولى عز وجل هذا الفضل في قوله تعالى: أن اشكر لي ولوالديك. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ثلاثة أشياء مقرونة بثلاثة، لا يقبل الله واحدة بغير أختها. فقال جل وعلا: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فمن أطاع الله ولم يطع الرسول فلن يقبل. وقال جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فمن آتى الزكاة ولم يقم الصلاة فلن يقبل. وقال جل وعلا: أن اشكر لي ولوالديك. ركزوا بقى، فمن شكر لله ولم يشكر للوالدين فلن يقبل. سبحان الله. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فلم يقرن المولى عز وجل بعبوديته إلا بر الوالدين بفضل الله سبحانه وتعالى، وهذا من عظم حق الوالدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم وضح أن ذلك يعني فضل بر الوالدين أعظم من الجهاد في سبيل الله. ففي الحديث اللي رواه البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: يا رسول الله، أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: قلت ثم أي؟ اللي بعديه قال: بر الوالدين. قال: قلت ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فجعل بر الوالدين أعظم من الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا رسول الله، إني أريد أن أجاهد في سبيل الله، أبتغي الأجر من الله. فقال له صلى الله عليه وسلم: أحي والداك؟ يعني أبوك وأمك عايشين؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. وفي رواية: أحي والداك؟ قال: أمي هي اللي حية، هي اللي موجودة يعني. قال: فارجع إليها فالزم رجليها فثم الجنة. الله أكبر. يبقى بر الوالدين حاجة من أعظم العبادات التي نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. وخدوا بالكم إحنا مش بنبر الوالدين علشان هم كانوا كويسين أو مش كويسين، لأ، ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. ده بالنسبة لصلة الأرحام، فما ظنكم بأهم الأرحام اللي هم الأم والأب؟ يبقى إذن لابد أن الإنسان يكون برا بوالديه، سواء كانوا كويسين أو مش كويسين، سواء كانوا طائعين أو كانوا عصاء، سواء كانوا مسلمين أو كانوا كافرين. تخيلوا، أيوة رب الكعبة، يعني لو كان الأم والأب كفار وبيأمرون كمان بالكفر ما نسمعش كلامهم لكن نبرهم. قال جل وعلا وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. ما تسمعش كلامهم لكن في المقابل وصاحبهما في الدنيا معروفة. الله أكبر. يبقى إذن لو كانوا كفار ما نسمعش كلامهم، هم بيأمرون بالكفر ما نسمعش كلامهم، لكن في البر لازم نبرهم ولازم نديهم حقهم، وده اللي ربنا أوجبه علينا يا حبايبي، لازم نبر الوالدين. ولذلك تشوفوا بقى في سلفنا الصالح صور في غاية الروعة والجمال في بر الوالدين. النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه أحمد بسند صحيح، سمع في دخل الجنة في المنام، رأى أنه دخل الجنة في المنام، قال فسمعت صوت قارئ يقرأ القرآن، وطبعا كما تعلمون رؤيا الأنبياء وحي. فقال لجبريل عليه السلام من هذا يا جبريل؟ قال هذا صوت حارثة ابن النعمان رضي الله عنه وارضاه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذلكم البر، يعني هو البر وصلوا لهذه الدرجة في الجنة. فقالت أمنا عائشة راوية الحديث رضي الله عنها قالت وكان حارثة من أبر الناس بأمي. حارثة بن نعمان نفسه بيقول والله ما أكلت أمي لقمة بيديها بعد أن أسلمت، من يوم ما أسلمت سيبهاش تأكل بإيديها، أنا اللي بأكلها. وكانت أمه إذا أرادت أن تنام كان يذهب حارثة ويمسح فراشها بيديه خشية أن تكون عليه حصاة فتؤذي أمه، فبعد ما يمسحها بإيديه يقول ربما تكون إيدي خشنة مش حاسس بالحصاة، أمسح الفراش بوجهي بخدي، فيمسح الفراش كله بخدي حتى إذا كان به أذى يكون به هو ولا يصل إلى أمه. سبحانك يا رب. سيدنا ابن عمر شاف رجل هو حامل أمه على كتفيه والعرق يتصبب وهو بيطوف بها حول الكعبة، فقال له يا ابن عمر جئت بها من العراق أحملها وجئت هنا أطوف بها حول الكعبة، أتراني قد وفيتها حقها؟ قال لا والله، ولا بزفرة من زفرات الولادة، يعني ولا بآهة من آهات الولادة، ولكنك أحسنت والله يثيبك على القليل كثيرا. ما شاء الله، ويعني أحداث كثيرة جدا ويعني ومشاهد عظيمة جدا من حياة سلفنا الصالح، لدرجة محمد بن المنكدر في يوم من الأيام أمه بتنادى عليه بتقول له يا محمد، فقال نعم، هو رفع صوته عشان يسمعها بس إن هو إيه، إن هو يعني إن هو سمعها لكن صوته ترفع سنة. قال فخشيت من عقاب الله فذهبت واشتريت عبدين وأعتقتهما ابتغاء مرضات الله، وقلت يا رب بهذا العمل اغفر لي رفع صوتي على صوت أمي. ده خاف بس من مجرد ان صوته اترفع على صوت أمي. ده النهاردة مش الصوت بس اللي بيترفع، ده رأي الولد بيترفع على رأي الأم والأب، ده ممكن يصل الأمر لضرب الأم والأب وما هو أكثر من ذلك في عصرنا هذا الذي انتشر فيه العقوق ولا حول ولا قوة إلا بالله. والله يا بنات ويا شباب، والله العظيم وأقسم لكم بالله أن الله عز وجل أكرمني بكل شيء في ديني ودنياي بفضله سبحانه وتعالى أولا ثم ببر أبي وأمي. أنا كنت يوميا أقبل الأيدي والأرجل يوميا، شوف إيديهم ورجليهم وشوف طلباتهم وعايزين إيه وتحت أمركم، وما كنت أستحمل عليهم أي حاجة. وبعد موتهم وهبت دعوتي كلها بكتبي بدروسي بكل ما يأتيني من خير كله في ميزان حسنات أبي وأمي رحمة الله عليهما. فالإنسان لازم يكون وفي وأولى الناس بالوفاء بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد الصحابة هم الأم والأب. ما فيش عندنا أغلى من الأم والأب بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعشان كده يا شباب بقول لكم الخير كل الخير في بر الوالدين والشر كل الشر في عقوق الوالدين. طب يا شيخ محمود أعمل إيه؟ أنا كنت أعقب أم وأبويا وعايز أبرهم، أعمل إيه؟ بكل بساطة روح وهات لهم هدية بسيطة كده، لو كنت متجوز وعايش بعيد أو لو كنت عايش معهم روح لهم وادخل عليهم بص إيديهم وبص راسهم وقول لهم سامحوني وابدأ صفحة جديدة معاهم وبرهم وأحسن إليهم. طيب لو كانوا ماتوا برضو لم يفت البر إن شاء الله، زي ما أسأت إليهم وهم عايشين أحسن إليهما وهم ميتين، نعمل إيه؟ على الأقل يعني شوف أقل حاجة تعملوها كثرة الدعاء لهما والاستغفار لهما، وتحاولوا بقدر إمكان تعملوا لهم صدقات جارية ولو يسيرة على قد الإيد، يعني على قد ما ربنا يسر لكم بفضل الله، إنك تحج وتعتمر عنهم لو ما كانوش حج ولا اعتمروا، بس بشرط تحج عن نفسك وتحج وتعتمر عن نفسك قبل ما تحج وتعتمر عنهما. ان مثلا على قد ما تقدر ليل ونهار تحاول ما تنساهمش من الدعاء ومن الاستغفار، وانك بقدر الامكان تحاول بقدر الامكان ان انت تزور قرايبهم وحبايبهم وتبر وتصلهم، فيكون هذا صلة ايضا لابيك وامك بفضل الله سبحانه وتعالى. اذا فنقدر نعوض حتى لو مات الاب والام وكان في عقوق من الابناء، يقدروا ان شاء الله يعوضوا ذلك بفضل الله. لو كان عليهم أيام صيام من رمضان تصوموا عنهم، لو كان عليهم دين تأدوه، لو كان عليهم حج أو عمرة تحجوا وتعتمروا عنهم، تكثروا لهم من الدعاء من الاستغفار من يعني الأعمال الصالحة من الصدقات الجارية إلى غير ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى. واحرصوا قبل ما يدخل عليكم يوم عرفة، وقبل ما يدخل عليكم وقت عصر يوم عرفة، إن لو حد مخاصم أمه وأبوه أقسمت عليك بالله تلحق تروح تبرهم وتصالحهم دلوقتي قبل ما يدخل عليك عصر عرفة، وانت بتدعو فلا يستجاب لك ولا يرفع لك دعاء، الحق وبرهم. طب ساكنين بعيد عني يا شيخ محمود او انا في بلد هم في بلد، اتصل بيهم اتصل بهم لهم سامحوني انا من هنا وراح خدام تحت رجليكم، والله من هنا وراح ما تشوفوا مني الا كل خير، انا خدام تحت رجلك يا امي انت وابويا وهكذا. طب ماتوا زي ما قلت لكم كده، قبل ما نخش على يوم عرفه ندعو لهم نستغفر لهم نطلع لهم صدقه جاريه نلحق نعمل لهم اي حاجه قبل ما يدخل علينا وقت عرفه، علشان يقبل منا العباده في هذا اليوم الكريم المبارك الذي يغفر به ذنوب سنتين كاملتين، بل ويستجاب فيه الدعاء، وممكن يتغير مصير العبد وحياة العبد وسعادة العبد في الدنيا والآخرة بيوم عرفة بفضل الله سبحانه وتعالى. ذكرت لكم ذلك خوفا عليكم والله قبل أن تدركوا يوم عرفة ويكون فيه عقوق للوالدين، لأن هذا من محبطات الأعمال. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم بارين بآبائنا وأمهاتنا، وأن يجعلنا من الأوفياء لهما، وأن يجمعني وإياكم مع سيد الأوفياء وسيد الأتقياء صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.